شمعت الفرح من جهادي امسحت دمعة الحزن يا بلادي وامسكت شمعة الفرح من جهادي ويا تراب أغلى تراب ما نفرط بالغالي ويا تراب أغلى تراب ما نفرط Yeah.